الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أحكام ترتبط في شروط الصوم، صحة الصوم. من جملة الشروط شرطية العقل كما ذكر في المتن. خب، إنما يشترط العقل لا لأجل وجود دليل، ما نحتاج إلى وجود دليل. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك عقل كان الصائم غير عاقل، فإذا معنى ذلك أنه لم ينوي الصيام، لأن لا تتأتى النية من غير العاقل، من غير العاقل لا تتأتى. فلذلك مضافا إلى أنه شنو من الشرائط العامة للتكليف، ماذا؟ العقل، أن يكون عاقلا. فالتكليف مو شامل المجنون، فما يبقى دليل على صحة صوم المجنون. وإحنا نريد نشوف صوم المجنون صحيح أو لا. واحد من جهة أنه لا يمكن تأتي القصد والنية من قبله. اثنين، خب، إنما نفهم أن الصوم صحيح من جهة وجود دليل، آية، رواية، إجماع. خب، إذا نجي إلى الآية والرواية والإجماع نشوفها مختصة بمن؟ بمن كان عاقلا، لأن من شروط التكليف العاقل. فغير العاقل ليس متوجها إليه الخطاب بالتكليف. خب، من نستفيد إذن هذا صحيح عمله؟ وغير نحتاج في الصحة، هو الصحة ما تحتاج إلى دليل، كما أن أصل التكليف يحتاج إلى دليل، الصحة هم تحتاج إلى دليل. فإذا لم يكن هناك دليل على الخطاب، دليل يخاطب الشخص، فلا تستكشف الصحة. لذا قال: وأما شرطية العقل فلعدم تأتي النية القصد بدونه، على أن مضافا إلى أن الخطاب بالتكليف إذا لم يكن شاملا للمجنون. ليش مو شامل شيخ حسن؟ خطاب التكليف ليش مو شامل للمجنون؟ لأنه من الشرائط العامة أن يكون الشخص عاقلا. فإذا لم يكن شاملا فلا يبقى دليل على الصحة بعد ذلك، من أن نستكشف الصحة. وأما الخلو، من جملة شرائط صحة الصوم الخلو، خلو المرأة من الحيض والنفاس. ثانية، أقل من ثانية، إيش قد أنت تقدر تفرض عليكم السلام من الوقت من الفجر إلى الغروب؟ هذا الثانية، أقل من ثانية، إذا كانت المرأة حائضا أو نفسا صومها مو صحيح. حساب بالأول أو بالأخير. فشرط صحة الصوم الخلو من هذين الحدثين. خشن الدليل طبيعي، الخلو من هذين الحدثين. شنو الدليل؟ الدليل روايات. بعد هنا أنا بعد مو مثل العاقل، شرطية العاقل حتى نقول ماذا؟ عدم تأتي القصد والنية وغير ذلك. الروايات إذا رجعنا لها نشوف الروايات تؤكد على أن النفس إذا حدث نفاس أو حدث حيض الصوم باطل. شنو هي الروايات؟ نقراها. لكن بالمقابل توجد بعض الروايات الأخرى التي قد يستفاد منها ماذا؟ أنه صومها صحيح. فشلون نعالج الموقف؟ ابتداء نأتي إلى الروايات التي تدل على عدم صحة الصوم من الحائض. قال: وأما الخلو من الحيض والنفاس فلصحيحة العيس ابن القاسم، يرويها الشيخ الحر في الحديث رقم. قال: وعن أبي علي الأشعري. أبو علي الأشعري منه؟ من هو؟ اسمه أبو علي الكنية. من هو؟ أحمد ابن إدريس. شوية شوية بعد أحفظ. أحمد ابن إدريس من مشايخ الكليني، ثقات، من الثقات. عن أحمد ابن عفوا عن محمد بن عبد الجعد. فإذا صار هذا السند إلى الآن الكليني عن أبي علي الأشعري اللي هو أبو أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار اللي هو ابن أبل صهبان هذا هم محترم، أي عن صفوان بن يحيى هذا هم محترم، عن العيص ابن قاسم هذا هم محترم، فالرواية صحيحة. إيش قال بها العيص؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث تحيض في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. ذن النسوان بعضهن في اللحظة، قلت ثانية واحدة إذا قبل مغيب الشمس حاضت هي شنو صوم ذلك اليوم؟ ثواب محصلة، مو هذا هم لا تقطع الثواب، لا تقطع عنه ثواب محصلة مأجورة، لكنه شنو تقضي ذلك اليوم. خب قال عليه السلام تفطر حين تطمث، هذا تفطر. خب هذا دليل على اشتراط صحة اشتراط صحة الصوم بمن؟ بالخلوة من الحيض وغيرها من الروايات. أما بالنسبة وهي صحيحة بطرقها الثلاث، فإذا يظهر كم طريق أكو؟ واحد قرأت الكيا طريق الكليني معتبر، طريقان آخران شنو هو؟ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى مثله أو مثله، وعن صفوان بن يحيى مثله يعني شنو؟ أحسنت إيه؟ العيس وصفوان وعبد الرحمن بن أبي نجران ما بيها مشكلة، سند الشيخ إلى علي بن الحسن هذا يا علي بن الحسن ظاهرا ابن فضال، إذا ابن فضال المقصود لازم ندرس سند الشيخ إلى علي بن الحسن. ملتفت لي لولا الدحجي الدحجي هنا ايش قال؟ وهي صحيحة بطرقها الثلاث، طبيعي هذه صحيحة على مبنى مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذا علي بن الحسن بن فضال السيد الخوئي يقول هذه صحيحة تكون بهذا السند، وبالسند اللي قرأنا عن الكليني صحيحة، احنا ما نعيش الساعة الآن فقر سندي، ليش؟ لأن يكفينا واحد صححنا الكلام، نريد نشوف على أن حتى نستفيد من عند من هذا التصحيح في مجالات أخرى ينحصر سند تلك الرواية بالشيخ بإسناده إلى ابن فضال، أكو مجال أو لا؟ أنت لما ترجع إلى هذا تشوف، لما ترجع إلى الشيخ في كتاب آخر كتاب التهذيب اللي يذكر المشيخة أو إلى الفهرست، شوف يقول طريقي إلى كتاب ابن فضال شنو هو؟ ها ابن عبدون، هو شيخ ابن عبدون، شيخ ابن الحاشر ابن عبدون، بعد عن علي ابن محمد ابن الزبير القرشي يسموه الزبيري، عن علي ابن الحسن ابن فضال، حلو ما بي بس هذا البنص شوي ونوقف به، علي بن محمد ابن الزبير القرشي هذا من جهة عدم وجود شنو؟ توثيق. أي السيد الخوي السوى رحمة الله عليه قال خو النجاشي عند فر الطريق إلى علي ابن الحسن ابن فضال ما يمر اب علي ابن محمد ابن الزبير، فاذا ما يمر وبعد الالتفات الى انه النجاشي من ماخذ النسخه هم من ابن عبدون اللي هو يعني هم اثنيناتهم الزملاء منه الشيخ والنجاشي، من أستاذ واحد ماخذين كتاب ابن فضال، لكن الأستاذ مطل الشيخ الطوسي النسخة بتوسط منه الزبيري، وللنجاشي مو بتوسط الزبيري. ومن البعيد بعد الميكروفون بديمن سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: ومن البعيد أستاذ واحد يريد يطي إلى تلميذين كتاب واحد، يطي هذا نسخة تختلف ظاهرا هي نفس النسخة، تفنن الواحد الطاء عند طريقين الأستاذ واحد بها، واضح له لا؟ فراح تنحل المشكلة بالاستعاضة، رحنا نجيب طريق النجاش نحطه هنا لأنه الكتاب واحد، النسخة واحدة، الأستاذ واحد، كل ما تريد تحكي بعد احكي تنحل المشكلة. جيد لولا هكذا ذكر قدس سره، لكن هذا بشرط أن ما يكون طريق النجاشي إلى علي ابن الزبير هاي النسخة اللي ماخذها من أستاذه ابن عبدون ما تمر به، وإلا إذا مرتها مات هنا راح تعيش نفس تسوينا هنا، وغن نبقى على طريق الشيخ. ارجع إلى طريق النجاشي كتاب النجاشي، لما ترجع له تشوف بإنه بأن بعد أكثر من هذا ما أحكي، فهذا يسجل كإشكال على السيد، وهذا تقدم ترى الإشارة إليه مو تشي لو لا تتذكرون لو لا هذا أحكينا بي، ويعني بكتاب الصوم بكتاب الطهارة ما أتذكر، بس هذا تقدم. ها كان ذاك من الحديث، ها كان ذاك من الحديث اي هو ما ادري انا، بس هذا تقدم هذا الكلام وهو المؤلف هنا عم اشار بانه هو، بس وين هسه انا مو بذهني وين تقدم في كتاب الطهاره. جيد، بس مذكور هو همات في دروس الفقه كذا في علم الرجال هم مذكور هذا انه ماذا قال السيد الخوئي رحمه الله عليه والاشكال اللي يريد وكذا. ما علينا هسه اعتقد الدافع عن السيد الخوئي رحمه الله عليه عن هذه النظريه، بس هذه النظريه تفيدك بعد إذا أمكن تصحيحها. هواية أكو روايات، يعني عدة روايات أكو الشيخ ينقلها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال كما سيأتينا اليوم إن شاء الله. هذا السند الثاني، بعد أكثر من هذا إحنا ما نحتاج. تفضلوا أخي بيض أكو شيء. هذا بعد إحنا بعد نقول من البعيد كذا، هذا يشكل لنا ظهور، يشكل لنا إيه، وإلا إذا تبقى أنت ما عندك ظهور ما عندك هذا أخو، هذا واحد من الإشكالات أنه أخو يمكن أن تكون هناك نسختان، بس تقول من البعيد أنه عنده يعني مريض لا سمح الله ابن عبدون يجي يطي فرد نسخة، هي كتاب واحد بنسختين، النسخة المصححة يطيها للنجاشي النسخة مثلا، هذا بعيد أي بعيد وأي بعيد مو شيء. خب هذا بعد قلت أكثر من هذا. السند الثالث اللي يروى الصدوق بإسنادي عن العيسى بن القاسم بعد نتجاوز لأنه واحد من الأسانيد الثلاثة هو كافي. قال: وهي صحيحة بطرقها الثلاث، هذه واردة في الحائض في النفساء، وصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج محمد ابن يعقوب عن أبي علي الأشعري، قلنا منه بالعجل أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار نفس السند، عن صفوان بن يحيى بس الأخير بدله، هناك كان العيس هنا عشان حط عبد الرحمن بن الحجاج. قال: سألت أبا عبد الله أبا الحسن عليه السلام، أبا الحسن منه ها الكاظم، ينصرف إلى الإمام الكاظم ما لم تقم هناك قرينة وتقدمت البزنطي، قلت شنو من جهة أنه من أصحاب الرضا أبو الحسن هو الرضا، السيد الجليل سيد هاشم أشكل قال على أنه شنو يروي البزنطي، هذا استدراك لما تقدم، قال يروي همات عن الإمام الكاظم، راجعت شفت على أنه البعض يذكر أنه من أصحاب الإمام الكاظم، بعضهم يقول شنو من أصحاب الرضا، فهسه هذا ما يأثر ترى إيه فرد هذا لهنا أنا ما يأثر، سأنت تقول الإمام الكاظم أو تقول بل عندنا بعض الروايات نستفيد منها، إذا رواية أكو عن الإمام أمير المؤمنين تقدر تقول قال رسول الله، قال الإمام الحسن، الإمام الحسن تقول قال أمير المؤمنين، كلهم. خب، سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أو قال تفطر وتقضي ذلك، تفطر وتقضي بعد بي شنو دلالة عليه من كناية مو كناية مو مهم إلي، ظهور بي في بطلان الصوم، ظهور بي في اشتراط صحة الصوم بمن بالخلو أحسن من النفاس. هاي الرواية، الرواية الأولى بنها، وهي صحيحة بطريقيها بناء على كفاية شيخوخة إجازة. الطريق الثاني شنو هو؟ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن ابن الحجاج. الظاهر بلي ابن الرواية شنو تمر مو بعيد، أنا هاي غفلت عنها، لوب أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، لوب أحمد ابن لعله أحمد ابن محمد ابن يحيى، وكلاهما لا توثيق، الآباء موثقين محمد ابن يحيى ومحمد ابن الحسن ابن الوليد، لكن الأحمدان الأولاد لا توثيق صريح في حقهما. نعم من جهة شيخوخة الإجازة أو كونهما من المعارف يمكن أن تمشي إذا كنت تبني على ذلك. فهذه بالسند اللي قريناه ما نحتاج إلى مؤونة، كلهم ثقات. بالسند الثاني نحتاج إلى شيخوخة خب هذا. ولكن إلى الآن ثبتنا على الصبورة شنو؟ أن شرط صحة الصوم الخلو. عندنا بعض الروايات الأخرى شو نستفيد من عدها؟ كأنه لا، لا صحيح الصوم حتى لو كانت، شلون نتعامل؟ قال هذا ولكن الجواب واضح. الثانية لأجل هاي المعارضة اللي صحح مهجورة لم يعمل بها، فإذا لا تقاوم هذا. ولكن في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام باب 28 حديث رقم 4، وعنه، عنه منه ما أدري، ارجع للقبلها حتى تشوف عنه منه، ترجع للقبلها تشوف الحر همات يقول وعنه، ولازم ترجع للقبلها. القبلها لمن ترجع؟ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن. هذا اللي قبل شوية شنو السند قلنا ضار بعد ابن فضلان، وهذا الشيخ فإذا أريد نقول صحيحة بهذا السند على ذاك المبنى التعويض، التفتت له لا، وإلا إذا تناقش ما تقبل الرواية ما تصير. واضح له لا؟ خب إش قال عليه السلام في هذه الرواية؟ قال إن عرض للمرأة الطمث الحيض في شهر رمضان قبل، فصل بين قبل الزوال وبعد الزوال، وبعد الزوال إذا اغتسلت كذا، قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، يعني هتشي يظهر. وإن عرض لها بعد الزوال مو طهرت، لا يعرض لها، لو كان طهرت بالله سبيها فردها، إذا ما ماكله وبعد الزوال بيها، مو أرد أقول أن نلتزم بذلك، إحنا قلنا إذا العظام مات أي هاي، لا جاي تقول وإن عرض لها الحيض بعد زوال الشمس فلتغتسل، هذا مات غريب، استوها صاير حائض تغتسل، وتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل، عليكم السلام، ما لم تأكل وتشرب. صحيح همات وتعتد ما لم تأكل وتشرب، يعني اختيارية القضية، لو لا إذا لم تكن قد أكلت، هي المفروض ما أكل لأن طرأ عليها وقت، مو أنه هي كانت عاصية وما صايمة قبل فالحاصل احنا لم نجشم ذهننا الشريف عناء حل هذه الرواية. قال وليس في السند، أما من حيث السند فليس في السند من يتوقف من ناحيته إلا أنا ما قرأته الرواية السند مو بس قلت وبإسناده، لما نرجع يعني الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن اللي هو ابن فضال، خب عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، خب يقول ما أكو مشكلة إلا من ناحية يعقوب الأحمر. قلنا لا، أكو مشكلة إلا إذا تغضان حليناها بطريقة التعويض. جيد جيد. خب يعقوب الأحمر هذا شنو أقول لك؟ يقول هذا ما إلى توثيق إلا ما سجله في حقه قلم الشيخ المفيد رحمة الله عليه. أكو عنده رسالة تسمى بالرسالة العددية، كاتب أنه شهر رمضان شنو دائما كذا، الروايات مختلفة، مو إذا غمة إذا شن حسبة، تام دائما ناقص دائما، شهر تام شهر ناقص، ما أدري كذا، سنة يعني تام سنة ناقص، أشهر مال السنة سنة شهر ناقص شهر تام إلى أن نوصل لشهر. بالنتيجة شنو؟ أكو رسالة عددية. هناك لما يتطرق إلى أسانيد الروايات اللي يذكرها أو إلى الأشخاص اللي واردين بالسند، لما يوصل إلى يعقوب الأحمر يذكر عنه أنه شنو هذا العنوان اللي اللي شنو يستفاد منه التوثيق بل أكثر من التو. قال وليس في السند من يتوقف في من ناحيته إلا الأحمر، ولكن الشيخ المفيد قد عده في رسالته العددية من الأمناء على الحلال والحرام. طبيعي من الأمناء على الحلال والحرام مو بالضرورة يثبت أنه شيء إمامي إثنى عشر. لا لما ترجع تشوف أنت هناك خب عند تعرضه لشهر رمضان وأنه شنو شهر رمضان وأنه قد ينقص أو يزيد، أو يزيد يعني يصير 31، لا لا يزيد يعني يصير تام. بس ما علينا، احنا مو نريد نبحث ذيك المسألة. الآن إذا ما كان إمامي كيف يؤمن على الحلال والحرام؟ على واضح هذا إشكال على الشيخ المفيد لو إشكال على الله. لا على هذا التعبير يعني. إيه هذا مقصودي، يقول لي واضح على أنه يعني تؤخذ منه الروايات ثقة. الإمام يدي يوصل للأجيال ولو عن طريق إنسان ثقة يريد يوصل. هو غرض الإمام شنو؟ يوصل الأحكام علما للأجيال القادمة، خس ولو عن طريق إنسان ثقة لكن مو 12 مو مهم. هذا يمكن علاجه، مو فرد غرابة بي. الحرام يختلف بين الإمامي وبين أهل السنة. هو جاي ينقل رواية، طب ينقل لنا فتوى ورأية، ينقل رواية. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، قل ما دام هو ثقة حتى لو مو إمامي إذا تهجم مبناك راح يصير مبنى صاحب المدارك أو كذا، إلا عدل إلا إمامي مشكلة. خب إلا أن الرواية مهجورة لدى الأصحاب ولم يعرف عامل بها فتسقط بذلك عن الاعتبار. جيد. وأما شرطية عدم السفر، شوي شوي يصير المطلب دسم. كفينا كمان عودة تقريبا من الناس تقريبا بشبيت العقل على متأتي القربة. ليش؟ لسه جيروا بالله. ليش؟ ليش؟ كذا لا يروحون للكنيسة، يروحون لهذا تشنجة. ليش؟ لا القربة خو قربة تتأتى منه. إيه. قولت القرب المار على ولاية أمير المؤمنين وكذا، ما أكذك شيء آخر. المار من طريق نبوة نبينا صلى الله عليه وآله هذا شيء آخر، وإلا أصل القرب أخو مش ليش قربة الله هو بعيد عن الله مو كافر؟ لا بعيد عن الله، هو يقول لك لا أنا قريب من الله. كافر إحنا نقول كافر خو ما يخالف. أقول إحنا كافر لأنه من لم يقل الشهادتين فهو كافر، أما من قال الشهادة الأولى ومن لم يقل الشهادة الثانية كافر. أما من قال الشهادة الأولى ولا تتأتى منه القربة هذا منين؟ احنا الكافر من لم يقل بالشهادة الثانية مضافا إلى الأولى. أما إذا لم يقل بالشهادة الثانية قال بالشهادة الأولى يعني قربة ما يقدر يتقرب، وجاء يقول يا أبا أشهد أن لا إله إلا الله وأصوم أنا الله، سنقول له لا وما له معنى هذا، لا أخو واضح لا يمكن التعدي لا. يا هي الأولى ليه جاي نقول المفروض يؤمن بالله؟ هو الكافر من لم يؤمن بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. يمكن إيه عام، بس إحنا نريد نقول على أنه من كان كافرا في هذه الحصة بهذه الحصة يعني يهودي أو نصراني لا يقول بولاية أمير المؤمنين، لا يقول عفوا بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، لم يقل بالشهادة الثانية، هل تتأتى منه القربة أو لا؟ تتأتى، ويكفيك في تأتي القربة أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، هذا واضح. وأما شرطية عدم السفر المسافر صوم شي يكون مو صحيح، هذا شنو دليله؟ طبيعي إلا الاستثناءات اللي مرت، هذا من المسلمات أنه صوم مو صحيح المسافر، غير ما استثنية اللي بعد الزوال وما أدري كذا، ووصل قبل الزوال وما ماكل وكثير السفر وكذا، هذا ضعيف بالله. لا أصل اشتراط صحة السفر بعدم اتصل الصوم بعدم السفر، هذا مين لك؟ هذا غير ليس من بر صيام في ما أكو شيء قارين في قطر الندى في ما أدري شنو، ليس من البر، يقول هذا من المسلمات مضافا إلى روايات موجودة تدل على أن المسافر لا يصح منه الصوم. بل بعض الفقهاء قال في غير شهر رمضان شنو ما يضر، في شهر رمضان السفر. احنا عدنا لا مطلقا مطلقا لا يصح الا استثنية، اذا نذر في المدينة 3 أيام الله يرزقكم ويرزقنا لقضاء وكذا هذا ايه. قال وأما شرطية عدم السفر فهو من المسلمات، ولم ينسب الخلاف إلا إلى المفيد في غير شهر رمضان، وإلا حتى بشهر رمضان الشيخ وافقنا الشيخ المفيد وافق البقية قال على أنه شنو ما يصح من المسافر. ها أي أحسن، ويدل عليه نصوص، واحد منهم كتابي البقية روائي. قال ويدل عليه عليها على الصح اشتراط الصحة ما أدري شرطية عدم السفر قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، وموثقة سماعة في باب دعش حديث رقم 1 بلي قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، والإسناد عن عثمان بن عيسى الرواسي، هذا من إذا توخر أفرض الوقف يوقع شلون الخيمة إذا توخر، هو وزياد مروان بن زياد القندي وعلي بن أبي حمزة البطائني وكذا ذول اللي عن سماعة هسه بعدين تاب متاب ما علي لعل اكو كلام اذا ما مشتبه ما ادري، راح ونصب خيمه او كذا عند قبر الامام الحسين وبقى هناك الى ان تاب، اظن هيك اكو بذيذي ما اريد ان اخاف لا تخونني الذاكره. عن سماعه قال سالته، مشكله سماعه انها شنو ها، لكن هذا لازم تمشي أيوة إلا لازم تحط طائفة كبيرة من الروايات شنو على جانب، بس شلون تمشي سماعة محترم أو لا، لأنه شنو هذا سألته صار من قبل الشيخ لما اجى قطع روايات سماعة وجعل كل واحدة في بابها وإلا الرواية اللي وردت عن سماعة هتشي. سألت أبا عبد الله عن السمك فقال كذا، وسألته مو كل شيء يقول سألت أبا عبد الله، إذا رواية واحدة في مجلس أنا قاعد سماعة هنا ويقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك فقال كذا، وسألت أبا عبد الله يقول بعد صدق تصل خلق ثانية بعد قوله وسألته، فهو هتشي طرح لما إجا الشيخ قطعها هاي الرواية الكبيرة حط كل سؤال في بابه الخاص، فلذا صارت خط. سألته عن الصيام في السفر قال لا صيام في السفر، قد صام لا صيام في السفر هو وحده يكفيك نفي الحقيقة، ما إلى معنى مو تشيله لا، لأن تقول سويتها شو صمت أنا شو صار مو تكوينا المقصود يعني الصحة أقرب بعد قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة، واضح بعد هذا على من جهة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج، وثلاثة ثلاثة في الحج وسبعة إذا ما للي ما يتمكن من الحدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. خب هذه طبيعة قابل لل يلا سأرد أقول قابل للتخصيص والتقييد، وإلا نذر، وإلا ثلاثة أيام في بعد يا الدليل يجي واضح لو لا وغيرها. وأما اعتبار إيجاب السفر قلنا مش ها قابل للتقييد وأما اعتبار قلنا شرط صحة الصوم شنو هو؟ عدم السفر. يا سفر مو السفر العرفي، السفر ايش يعني اللي يكون موجب لل حكم بال لا افطار ذا تجيب لي هو احسن القصر، وين ما تقصر بلي استثنيت اذا سافرت قبل الزوال ووصلت المشهد هم قبل الزوال هذا سفرك، عفوا اذا سافرت بعد الزوال ووصلت تفطر، مع سافرت بعد الزوال ووصلت صلاتك شو تصليها، لكن صومك تبقى، هذا استثنية ذاك سيجينا. فاحنا عندنا قاعدة كلما افطر قصرت افطر خرج منها شنو قابل للتقييد قابل للتخصيص، واضح لو لا؟ خب لكن هاي مين لك هالقاعدة أنه كلما أفطرت كلما قصرت أفطرت، عيف الاستثناء، الاستثناء بعدين نجي. هل هج هاي وين ما قصرت يقول هاي صحيحة معاوية بن وهب قال وأما اعتبار إيجاب السفر للقصر فلصحيحة معاوية ابن وهب، وأما إذا لم يكن السفر موجبا لل موجبا لل مثل لا ذاك أوجب القصر، ذاك مو أنت تجيب لي مثال اللي لا يوجب القصر، مثل كثير السفر مثل صوم سفر المع صية مثل واضح لو لا سفر إلا أنه لا يوجب القصر ذاك عيفة. احنا نريد نقول اللي يوجب القاصر وظيفتك شو تصير الافطار همات الا ما خرجه. خب شنو الدليل على انه السفر الموجب للقاصر مو السفر اللي تمام؟ السفر التمام جاي اكرر هو السفر اللي يكون عرفي مو شرعي، يعني مو 22 كيلومتر 21.5 هذا قد سفر يسموه، لكنه أو كان 100 كيلومتر إلا أنه مع صيام ما يوجب القصر. المهم الريد سفر يوجب القصر، هاي شنو الدليل؟ قال فلصحيحة معاوية بن وهب البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه همات الرواية في الباب 4 حديث رقم شقد؟ محمد بن الحسين ابن علي بن الحسين، يعني منو؟ بإسناده عن معاوية بن وهب، إسناد في مشيخة التهذيب هج يقول: وما كان فيه عن معاوية بن وهب فقد رويته عن أبي رضي الله، فقد رويته عن محمد ابن علي ما جيلويه أستاذ شيخ رضي الله عنه عن محمد بن يحيى، يعني منه؟ أحسنت. عن أحمد ابن محمد ابن عيسى ما شاء الله الأشعري، عن الحسن ابن محبوب هم أشعري، عن معاوية. المهم في هذا السند منه؟ الحلقة اللي بين الصدوق وبين محمد بن يحيى، وهو محمد بن علي بن ماجيلوي. هذا ما بيتوثيق صريح، لكن ترضى الشيخ الصدوق عليه كثيرا، ومذكور هواية بالأسانيد، بالأسانيد المشيخة كذا 50 موريد مدرج قد إيه، غير الروايات وغير. فهذا أنت إذا من شيخوخة الإجازة من ما أدري كذا تمشي تمشي، ما تمشي أما مشكلة تصير. لكن هنا نعبر بأنها صحيحة. خبص لازم تمسيها بشكل وبآخر هذا، وإلا إذا تريد ها مشوه يعني. أيه أكو مشوه بس أنا صار غفلة عندي أن أراجع كلمات السيد أخوي وغيره، أشوف أن هنا أناش عبر عن هذا الرواية، إن شاء الله إلى غد هذه أراجع لي. وإلا قلت لك محمد بن علي بن خب عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت ملازمة من الطرفين قلت لكن قابلة لل خب وغيرها. وأما استثناء المسافر قلنا القاعدة تقتضي ما دام سفرك يوجب فوظيفتك، إلا في موارد موجب المتين، واحد منين إذا كان المسافر جاهل. هسه الجهل تارة جهل بالحكم، لم تقرأ عليه آية التقصير مثلا، لم تقرأ عليه آية، ومرة لا مو جاهل بالحكم يدري، لكنه لبعض بالخصوصيات جاهل، يدري المسافر وظيفته شنو، لكن كان يصور على أنه يعني إذا سافر وشنو وشنو بقى ما رجع، أما اللي يرجع لا هذا لا مثلا بالخصوصيات هذه. بعد هنا ما دام ما بقيد الرواية الجاهل بأنه جاهل بالحكم، فالمناسب تمسكا بإطلاقها تعميم التصحيح لكلي هما، هم جاهل الحكم هم جاهل أحسن. هاي مال الخصوصيات اللي قلت، ما دام الإمام قال لما سأل السائل قال له والله فرد واحد سافر وجهلان شنو بقى صايم، الإمام ما فصل ما قال له هو جاهل بالحكم جاهل بال، هذا معناه لما يقول له صوم صحيح معناه أن صومه صحيح في كلال مو كله، لا بعد ترك استفصال الإمام. قال: وأما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الإفطار فلصحيحة العيس ابن القاسم اللي واردويا في الباب 2 حديث رقم 5 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العيس، نفس الإسناد المتقدم اللي قريناه في أول البحث، عن أبي عبد الله عليه السلام: من صام في السفر بجهالة لم يقضه. أنا السيناريو اللي قدمت لك إياه قلت أكو سائل سأل هنا، أنا ابتداء الإمام يظهر قال اللي صام بجهالة ما فصل بين تمسكا بإطلاق هذه الرواية اللي ما فصلت تمسكا بالإطلاق. شي يقتضي التمسك بالإطلاق؟ صحة صوم الجاهل بالموضوع وال وإطلاقها يشمل الجاهل بأصل الحكم أو ببعض الخصوصيات، مثل من بعض الخصوصيات كلزوم الإفطار على من سافر قبل الزوال وعاد بعده. كان يصور إذا سافر قبل الزوال ويرجع بعد الزوال صومه صحيح، لأنه هاي بالعجل مو قضية إذا يبقى لا، فبقى صايم نقول له بعد ما يريد قضاء. وإذا قيل إذا فرد واحد ادعى بأنه مقتضى للرواية اللي قريناها مقتضى إطلاق صحيحة العيس صحة صوم الجاهل المذكور، لكن عندنا رواية أخرى وردت عن معاوية ابن عمار، هذه يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها عدم الصحة وأنه لابد من القضاء. شلون نجمع بين الروايتين؟ يقول الجمع بين الروايتين، خل أقرأ الرواية، ما الله أنت قدامك الروايتين تشوف شلون مناسب نجمع. قال وإذا قيل هي معارضة بمن؟ بصحيحة معاوية ابن عمار. لما ترجع للحر يقول وبهذا الإسناد عن صفوان، بهذا الإسناد ياهو يعني أقرب إسناد، أقرب إسناد إيش كان؟ هو الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، يعني نفس ذاك الإسناد. بس لما توصل إلى هذا احذف العيس حط بمكانه منه أبو بصير ليث المرادي، عفوا عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي أبو بصير. عبد الله بن مسكان معتبر، أبو بصير مات معتبر ليث المرادي، فالرواية معتبرة. لذا قيل صحيحة معاوية ابن معاوية، أنا اشتبهت غير سند قريته، أي معاوية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى منه صاحب نوادر الحكمة اللي يسموها شنو؟ دبة شبيب، يشبهوها بدبة شبيب. شبيب منه؟ فد واحد كان يتعدى بالأزقة اسمه شبيب، عنده فرد دبة شايلها على متنه شايلها على عزان، هذه بيها رفوف وخانات، تقول له اعطيني زيت الزيتون مديده لهناك، تقول له اعطيني نوادر الحكمه بشكل ذاك، تقول له اعطيني من الصوم جاب لك روايه، تقول اشبه كتابه بدبه شبيب. خب السند هم هكذا عده طرق، واحد من الطرق يكفينا وهو شنو؟ ابن ابي جيد او جيد عن محمد بن الحسن ابن الوليد. من هذا محمد بن الحسن بن الوليد؟ شيخ الصدوق اللي هوايه الصدوق متاثر به، يغمض عينه ويمشي وراه ايش متاثر به زين في الرجال في هذا زين، عنه عن محمد بن احمد ابن يحيى. خب شو يقول بيها؟ يقول بيها عن معاويه بلي الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد. عن ايوب ابن نوح ابن دراج، هذا ما شاء الله، عن صفوان عن معاوية بن عمار الدهني. إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الصريحة في أنه باطل، وهذه معارضة إلى تلك، هذه تقول لا يجزي، ذي شو تقول يجزي، واضح الجواب، ذي شو قالت يجزي وقت الأول أولية، هذه قالت لا يجزي شنو مطلقا، قابل للتقييد، المقيد يقيد، واضح له لا؟ لذا قال فإنها بإطلاقها تشمل الجاهل أيضا. وإذا قيل قلنا إن تلك الصحيحة، إن تلك يعني الصحيحة الأولى صالحة لتقييد هذه فتقيدها بالعالم، يعني ياهو اللي لم يجزه وعليه العادة، يا صايم العالم. أحسنت، بمقتضى قانون الإطلاق والتقييد. بس هذا هسه هذا بيناتنا، هذا بيناتنا يعني اكو فرد واحد اقول لك عالم وعينك عينك، الا ذولاك اللي سماهم العصاة عينك عينك، والا اذا يعلم بانه شرط كذا كذا ومع ذلك يقول انا عبد صوم عن تشريع، معالم لو جاهل قل لي الجاهل صححنا، العالم اذا يدري وظيفته عدم الصوم مع ذلك يصوم، هذا يعني منظور الروايه شويه ثقيل مو تشيله، لا هذا عالم اكو عالم يصوم كلش بعي. خب سعي خب خب سعيتنا هسه هذا اجل يعني ها يعني اي ما ادري هسه مو احنا قيدناها النتيجه سويناها شنو ان صحيحه معاويه ناظره الى الصائم العالم، اقول ان اكو فرد واحد عالم ومع ذلك يصوم حتى يجي الامام ويحكم عليه بمن لازم جاهل بالحكم حتى يصوم، ولا اذا عالم ومع ذلك يصوم يعني هذا مشرع تشريعي، هذا ممكن يكون عالم بالحكم يعني جاهل بالحكم عالم بالموضوع شنو يعني هو مجاهل، اذا جاهل بالحكم كافي بعد احنا قلنا صومه صحيح، لا يجهل الحكم لا يجهل الموضوع. خب هذا بعدين نفكر به، ترى مو سب مو فرد اشكال ما اريد انا. خب احنا قلنا الجاهل صومه شنو، الجاهل صومه شنو صحيح، لكن خب بشرط ان لا يلتفت شوكت يعني ينتهي الغروب بعد الغروب يقول له، فانت لا تعذي فرد واحد تقول له ليش صايم لك انت مسافر، هاي اذيه وقد حرام تحصل من وراها، لا تعذي الغير هذا يعني تخليه قضاء يصير عليها تجيب العاده. اجل مثل ما ذول اكو بعضهم جاي يصلي لا القبله مو هج ضعيفه ستشعليك، او ترى بقعه دم اكو ترى بثوب كبير سادة صغيرة بالله صحيح الصلاة حتى لو عالما. لا أجل يلزم أن لا يحصل العلم بالحكم أثناء النهار يعني قبل إيه قبل الغروب أثناء النهار إيه، وإلا لم يصح الصوم لأنه يصدق آنذاك أنه صام بعلم لا بجهالة. المطلب الأخير كما يختص الحكم بمن ترى باللي جاهل بالحكم لم تقرأ عليه آية التقصير في الصلاة في هذا مثلا، وهنا أنا لما قال الإمام سلام الله عليه من صام في السو في السفر بجهالة، هذا مختص بالجاهل مو بالناس، الناس ليس جاهلا، فيبقى الناس حكم شنو على القاعدة، القاعدة شنو ما يصح من نص هاي الشرطية سقطت بحدود ضيقة وهي صورة جهل. قال كما يختص الحكم بالجاهل دون الناس إذ صحيحة العيس أخرجت الجاهل فقط، فيبقى الناس مشمولا لإطلاق صحيحة معاوية اللي قرناها اللي جابوها كمعارض إذا صام الرجل فيه لم يجزه، فهذه تشمل العالم والناس، فما مختص بالعالم حتى تقول شنو إذا قيدناها بغير الجاهل راح تصير عندنا مشكلة، وهي أنها ناظرة للفرد نادر، ليش لأن ناظر أيضا للناس، وإذا أكو فرد آخر دخل. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. العالم والناس هذا بعد ما راح يصير قبيح.